لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه، فهو حسبه كافيه ما أهمه في جميع أموره قدر أجلا ينتهي إليه أو تقديرا أزلا. يئسن انقطع رجاؤهن لكبرهن، واللائي لم يحب لصغارهن عدتهن 3 أشهر. يسرى تيسيرا وفرجا، وجدكم وسعكم وطاقتكم، وأتمروا بينكم تشاوروا في الأجرة والإرضاء، تعاسرتم تضايقتم وتشاحنتم فيها، ذو سعة غنى وطاقة، قدر عليه ضيق عليه، وكأي من قرية كثير من أهل قرية، عتت تجبرت وتكبرت وأعرضت، عذابا نكرا منكرا شنيئا في الآخرة، وبال أمرها سوء عاقبة عتوها، خسرا خسرانا وهلاكا، ذكرا قرآنا، رسولا أرسل رسولا أو جبريل، يتنزل الأمر يجري قضاؤه وقدره أو تدبيره. سورة التحريم. ما أحل الله لك شرب العسل، تبتغي تطلب، تحلة أيمانكم تحليلها بالكفارة، والله مولاكم ناصركم ومتولي أموركم. نبأت به أخبرت به غيرها، وأظهره الله عليه أطلعه الله تعالى على إفشائه. صغت قلوبكما مالت عن حقه صلى الله عليه وسلم عليكما، تظاهرا عليه تتعاونا عليه بما يسوءه، هو مولاه وليه وناصره، الظهير فوج مظاهر مؤيم له، قانتات مطيعات خاضعات لله، سائحات مهاجرات أو صائمات، قوا أنفسكم جنبوها بالطاعات، غلاظ شداد قساة أقوياء وهم الزبانية، توبة نصوحة خالصة أو صادقة أو مقبولة، لا يخزي الله النبي لا يذله بل يعزه ويكرمه، واغلظ عليهم شدد أو اقص عليهم، فخانتاهما بالنفاق أو النميمة، فلم يغنيا عنهما فلم يدفع ولم يمنع عنهما، أحصنت فرجها عفت وصانته من الرجال، من روحنا روحا من خلقنا بلا توسط أب عيسى عليه السلام، من القانتين من القوم المطيعين لربهم. سورة الملك أو تبارك. تبارك الذي تعالى وتمجد أو تكاثر خيره، بيده الملك له الأمر والنهي والسلطان، خلق الموت أوجده أو قدره أزلا، ليبلوكم ليختبركم فيما بين الحياة والموت، أحسن عملا أصوبه وأخلصه أو أسرع طاعة، طباقا كل سماء مقببة على الأخرى، تفاوت اختلاف وعدم تناسب، فطور شقوق وصدوع أو خلل، كرتين رجعتين رجعة بعد رجعة، خاسئا صاغرا لعدم وجدان الفطور، وهو حسير كليل من كثرة المراجعة، بمصابيح بكواكب عظيمة مضيئة، رجوما للشياطين بانقضاض الشهب منها عليهم، شهيقا صوتا منكرا كصوت الحمير، تكاد تميز تتقطع وتفرق وتنشق، فوج جماعة من الكفار، فسحقا فبعدا من الرحمة والكرامة، الأرض ذلولا مذللة لينة سهلة تستقرون عليها، مناكبها جوانبها أو طرقها وفجاجها، وإليه النشور إليه تبعثون من القبور، من في السماء أمره وقضاؤه وسلطانه، يخسف بكم يغور بكم، هي تمور ترتج وتضطرب فتعلو عليكم حاصبا ريحا من السماء فيها حصباء. كيف نذير؟ كيف إنذار وقدرة على العقاب؟ كان نكير إنكار عليهم بالإهلاك. صافات ويقبض باسطات أجنحتهن في الجو عند الطيران ويضمنها إذا ضربن بها جنوبهم. أمن هذا بل من هذا؟ جند لكم أعوان لكم ومنعة. غرور خديعة من الشيطان وجنده. لجوا في عتو تمادوا في استكبار وإناد. ونفور شراد وتباعد عن الحق. مكبا على وجهه ساقطا عليه لا يأمن العثور. يمشي سويا مستويا منتصبا سالما من العثور. مثل للمشرك والموحد. ذرأكم خلقكم وبثكم وفرقكم. رأوه زلفة رأوا العذاب قريبا منهم. سيقت كئبت واسودت غما وذلا. به تبدأون تطلبون أن يعجل لكم استهزاء. أرأيتم أخبروني أو أروني. يجير الكافرين ينجيهم أو يمنعهم أو يؤمنهم. غورا غائرا ذاهبا في الأرض لا ينال. بماء معين جار أو ظاهر سهل التناول. سورة القلم. والقلم قسم بالقلم الذي يكتب به وما يسطرون والذي يكتبونه بالقلم. ما أنت يا محمد جواب القسم. غير ممنون غير مقطوع عنك. بأيكم المفتون في أي الفريقين منكم المجنون. ودوا لو تدهنوا أحب لو تلايمه وتصانئهم. فيدهنون فهم يلايمونك ويصانعونك. حلاف كثير الحلف في الحق والباطل. مهين حقير في الرأي والتمييز أو كذاب. هماز عياب أو مغتاب للناس. مشاء بنميم بالسعاية والإفساد بين الناس. عتل فاحش لئيم أو غليظ جاف. زنيم دعي ملصق بقومه أو شرير. أساطير الأولين أباطيلهم المسطرة في كتبهم. سنسمه على الخرطوم سنلحق به عارا لا يفارقه كالوسم على الأنف. بلوناهم امتحن أهل مكة بالقحط. الجنة بستان بالقرب من صنعاء. ليصرمنها ليقطعون ثمارها بعد الاستواء. مصبحين داخلين في وقت الصباح. ولا يستثنون حصة المساكين مخالفين لأبيهم. فطاف عليها أحاط نازلا عليها. طائف بلاء وعذاب نار محرقة. كالصريم كالليل الأسود أو البستان المصروم. فتنادوا المصبحين نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا. اغدوا على حرثكم باكر مقبلين على ثماركم. صارمين قاصدين قطعها. يتخافتون يتسارون بالحديث فيما بينهم. وغدوا ساروا غدوة إلى حرثهم. على حرد على انفراد عن المساكين. قادرين على الصغرام. إنا لضالون الطريق وما هذه جنتنا. أوسطهم أحسنهم رأيا وأرجحهم عقلا. لولا تسبحون هل لا تستغفرون الله من فعلكم وخبث نيتكم. يتلاومون يلوم بعضهم بعضا على قصدهم. إلى ربنا راغبون طالبون منه الخير والعفو. لما تخيرون للذي تختارونه وتشتهونه. لكم أيمان علينا عهود مؤكدة بالأيمان. لما تحكمون للذي تحكمون به لأنفسكم. زعيم كفيل بأن يكون لهم ذلك. يكشف عن ساق كناية عن شدة هول القيامة. خاشعة أبصارهم ذليلة منكسرة، ترهقهم ذلة، يغشاهم ذل وخسران وندامة. فذرني دعني وخلني، تهديد شديد. سنستدرجهم، سندنيهم من العذاب درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه. وأمي لهم، أمهلهم ليزدادوا إثما، مغرم غرامة ذلك الأجر. مثقلون، مكلفون حملا ثقيلا، كصاحب الحوت يونس عليه السلام. مكذوم، مملوء غيظا في قلبه على قومه. لنبل بالعراء، لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة. فاجتباه ربه فاصطفاه بعودة الوحي إليه. ليزلون قدمك فيرمونك. سورة الحاقة. الحاقة الساعة يتحقق فيها ما أنكروه. ما الحاقة؟ أي شيء هي في أهوالها. بالقارعة، بالقيامة تقرع القلوب بأفزاعها. بالطاغية، بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة. بريح صرصر شديدة السموم أو البرد أو الصوت. عاتية شديدة العصف. سخرها عليهم، سلطها عليهم بقدرته تعالى. حسوما متتابعات أو مشؤومات. أعجاز نخل، جذوع نخل بلا رؤوس. خاوية ساقطة أو فارغة أو بالية. والمؤتفكات قرى قوم لوط أهلها. بالخاطئة، بالفعلات ذات الخطأ الجسيم. أخذة رابية زائدة في الشدة على الأخذات. الجارية سفينة نوح عليه السلام. تذكرة عبرة وعظة. وتعيها ولتحفظها. نفخة واحدة، النفخة الأولى لخراب العالم. وحملت الأرض، رفعت من أماكنها بأمرنا. فدقتا وكسرتا أو فسويتا. وقعت الواقعة، قامت القيامة. وانشقت السماء، تفطرت وتصدعت من الهول. واهية ضعيفة متداعية بعد الإحكام. على أرجائها، جوانبها وأطرافها. يومئذ تعرضون، بعد النفخة الثانية للحساب والجزاء. هاؤم، خذوا أو تعالوا. كتابي، كتابي، والهاء للسكت. راضية، مرضية لا مكروهة. قطوفها دانية، ثمارها قريبة التناول إذا تجنى. إذ تجنى. هنيئا، أكلا غير منغص ولا مكدر. كانت القاضية، الموتة القاطعة لأمري ولم أبعث. ما أغنى عني، ما دفع العذاب عني. مالية، الذي كان لي من مال ونحوه. سلطانية، حجتي أو تسلطي وقوتي. فغلوه، اجعلوا الغل في يديه وعنقه. الجحيم صلوه، أدخلوه أو أحرقوه فيها. فاسلكوه فأدخلوه فيها. ولا يحض، لا يحث ولا يحرق. حميم، قريب مشفق يحميه من العذاب. غسلين، صديد أهل النار. الخاطئون، الكافرون. فلا أقسم، أقسم، ولا مزيدة. إنه لقول رسول يبلغه عن الله أوحي إليه. تقول علينا، اختلق وافترى علينا. باليمين، بيمينه أو بالقوة والقدوة. الوتين، نياط القلب أو نخاع الظهر. عنه حاجزين، مانعين الهلاك عنه. لحسرة، ندامة عظيمة. فسبح باسم ربك، نزهه عما لا يليق به تعالى. سورة المعارج. سأل سائل، دعاه داع على نفسه وقومه. ملاحظة من القارئ: ورد في الأصل دعه. انتهت الملاحظة. ذي المعارج للسماوات مصائد الملائكة، تعرج الملائكة تصعد في تلك المعارج، والروح جبريل عليه السلام. في يوم هو يوم القيامة، مقداره في حق الكفار صبرا جميلا لا شكوى فيه لغيره تعالى. السماء كالمهل كالمعدن المذاب أو دردي الزيت، الجبال كالعهن كالصوف المصبوغ ألوانا، حميم قريب مشفق لشدة الهول. يبصرونهم، يعرف الأحماء أحماءهم، وفصيلته عشيرته الأقربين المنفصل عنهم. تؤويه تضمه في النسب أو عند الشدة. إنها لظى جهنم أو الدرك الثانية منها، نزاعة للشوى قلاعة للأطراف أو جلد الرأس. فأوعى أمسك ما له في وعاء بخلا، جزوعا كثير الجزاء والأسى، منوعا كثير المنع والإمساك، والمحروم من العطاء لتعففه عن السؤال، مشفقون خائفون استعظاما لله تعالى، العادون المجاوزون الحلال إلى الحرام، مهطعين مسرعين مادي أعناقهم إليك، عزين جماعات المتفرقين مما يعلمون من نطف مهينة مذرة. فلا أقسم أقسم ولا مزيدة، بمسبوقين مغلوبين عاجزين، فذرهم فدعهم وخلهم غير مكترث بهم، يخوض ينغمس في باطلهم من الأجداث من القبور، سراعا مسرعين إلى الداعي، نصب أحجار عظموها في الجاهلية، يوفضون يسرعون، خاشعة أبصارهم ذليلة منكسرة لا يرفعونها، ترهقهم ذلة تغشاهم مهانة شديدة. سورة نوح. إن أجل الله وقت مجيء عذابه إن لم تؤمنوا، فرارا تباعدا ونفارا عن الإيمان، واستغشوا ثيابهم بالغوا في التغطي بها كراهة لي، وأصروا تشددوا وانهمكوا في الكفر. يرسل السماء المطر الذي في السحاب مدرارا غزيرا متتابعا، لا ترجون لله وقارا، لا تعتقدون أو لا تخافون عظمة الله، خلقكم أطوارا مدرجا لكم في حالات مختلفة، سماوات طباقا كل سماء مقببة على الأخرى، نورا منورا لوجه الأرض في الظلام، الشمس سراجا مصباحا مضيئا يمحو الظلام، أنبتكم من الأرض أنشأكم من طينتها، الأرض بساطا فراشا مبسوطا للاستقرار عليها، سبلا فجاجا طرقا واسعات، خسارا ضلالا في الدنيا وعقابا في الآخرة، مكرا كبارا بالغ الغاية في الكبر، ودا أصنام عبدوها ثم انتقلت إلى العرب، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أصنام عبدوها ثم انتقلت إلى العرب، فكان ود لكلب، فكان ود لكلب، وسواع لهذيل، ويغوث لغطفان، ويعوق لهمدان، ونسر لآل ذي الكلاء من حمير. مما خطيئاتهم من أجل ذنوبهم وما زائدا، ديارا أحدا يدور ويتحرك في الأرض، تبارا هلاكا ودمارا. سورة الجن. قرآن عجبا عجبا بديعا في بلاغته وفصاحته، الرشد الحق والصواب أو التوحيد والإيمان، تعالى ارتفع وعظم، جد ربنا جلاله أو سلطانه أو غناه. يقول سفيهنا جاهلنا إبليس اللعين، شطط قولا مفرطا في الكذب والضلال، يعوذون يستعيذون ويستجيرون، فزادوهم رهقا إثما أو طغيانا وسفها، حرسا شديدا حراسا أقوياء من الملائكة، وشهبا شعل نار تنقض كالكواكب، شهاب الرصد راصدا مترقبا يرجمه، رشد خيرا وصلاحا ورحمة، طرائق قدد ذوي مذاهب متفرقة مختلفة، ظننا علمنا وأيقنا الآن، فلا يخاف بخسا فلا يخشى نقصا من ثوابه، ولا رهق غشيان ذلة له. ومنا القاسطون الجائرون بكفرهم العادلون عن طريق الحق، تحروا رشدا قصدوا خيرا وصلاحا وهدى، لجهنم حطبا للنار وقودا، على الطريقة طريقة الهدى ملة الإسلام، ما أن غدق كثيرا يتسع به العيش، لنفتنهم فيه لنختبرهم فيما أعطيناهم، يسلكه يدخله عذابا صعدا شاقا يعلوه ويغلبه فلا يطيقه، عبد الله يدعوه هو النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، عليه لبدا متراكمين من ازدحامهم عليه تعجبا، رشدا نفعا أو هدايا، لن يجيرني من الله لن يمنعني من عذابه إن عصيته، ملتحدا ملجأ أو حرزا أركن إليه، أمدا زمانا بيدا، رصد حرسا من الملائكة يحرسونه، وأحاط علم علما تاما، وأحصى ضبط ضبطا كاملا. سورة المزمل. المزمل المتلفف بثيابه النبي صلى الله عليه وسلم. ورتل القرآن اقرأه بتمهل وتبيين حروف، قولا ثقيلا شاقا على المكلفين القرآن، ناشئة الليل العبادة التي تنشأ به وتحدث، أشد وطئا ثباتا للقدم ورسوخا في العبادة، وأقوى مقيلا أثبت قراءة لحضور القلب فيها، سبحا تصرفا وتقلبا في مهماتك، وتبتل إليه انقطع إلى عبادته تعالى واستغرق في مراقبته، هجرا جميلا اعتزالا حسنا لا جزع فيه، وذرني والمكذبين دعني وإياهم فسأكفيكهم، أولي النعمة أرباب التنعم ورغادة العيش، ومهلهم قليلا أمهلهم زمانا قليلا بعده النكال، أنكالا قيودا شديدة ثقالا، وطعاما ذا غصة ذا نشوب في الحلق فلا ينساغ، يوم ترجف الأرض تضطرب وتتزلزل يوم القيامة، كثيبا مهيلا رملا مجتمعا سائلا منهالا، أخذا وبيلا شديدا ثقيلا وخيم العقبة، السماء منفطر به شيء منشق في ذلك اليوم لهوله، لن تحصوه لن تطيقوا ضبط وقت قيامه، فتاب عليكم بالترخيص في ترك قيامه المقدر، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فصلوا ما سهل عليكم من صلاة الليل وفي الصلاة قرآن، يضربون يسافرون للتجارة ونحوها، وأقيموا الصلاة المفروضة قربا حسنا احتسابا بطيبة نفس. سورة المدثر. المدثر المتغشي بثيابه النبي صلى الله عليه وسلم. وربك فكبر اخصص ربك بالتكبير والتعظيم، وثيابك فطهر كناية عن تطهير النفس من المذام. والرجز فاهجر، اهجر المآثم الموجبة للعذاب، ولا تمن تستكثر، لا تعطي طالبا الكثير عوضا عنه. نقر في الناقور، نفخ في الصور للبعث والنشور. ذرني دعني وخلني، تهديد ووعيد. ما لم ممدودا، كثيرا دائما غير منقطع عنه. وبنين شهودا، حضورا معه لا يفارقونه للتكسب لغناهم عنه. ومهدت له، بسطت له النعمة والرياسة والجاه. كلا، كلمة ردع وزجر عن الطمع الفارغ. لآياتنا عنيدا، معاندا جاحدا أو مجانبا للحق. سأرهقه صعودا، سأكلفه عذابا شاقا لا يطاق. وقدر، هيأ في نفسه قولا طائنا في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. فقتل، لعن وعذب أو قبح. نظر، تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن. عبس، قطب وجهه لما ضاقت عليه الحيل. وبصر، اشتد في العبوس وكلوح الوجه. سحر يؤثر، يروى ويتعلم من السحرة. سأصليه سقر، سأدخله جهنم. لواحة للبشر، مسودة للجلود محرقة لها. فتنة، سبب فتنة وضلال. وما هي، وما سقر. والليل إذ أدبر، ولا وذهب، قسم. والصبح إذا أسفر، أضاء وانكشف، قسم. إنها لإحدى الكبر، لإحدى الدواهي العظيمة، جوابه. أن يتقدم إلى الخير والطاعة بما كسبت رهينة مرهونة عنده تعالى بعملها. ما سلككم، أي شيء أدخلكم. وكنا نخوض، نشرع في الباطل لا نبالي به. بيوم الدين، بيوم البعث والحساب والجزاء. حمر مستنفرة، حمر وحشية شديدة النفار. قسورة، أسد أو الرماة القنص. أهل التقوى، أهل أن يتقيه، أهل أن يتقيه وعباده. سورة القيامة. لا أقسم، أقسم، ولا مزيدة. بالنفس اللوامة، كثيرة اللوم والندم على ما فات. بلى، نجمعها بعد التفرق والبلاء. نسوي بنانه، أطراف أصابعه، فنرد عظامها كما كانت على صغرها بقدرتنا، فكيف بكبارها. ليفجر أمامه، ليدوم على فجوره مدة عمره. برق البصر، دهش وتحيز فزعا مما أري. وخسف القمر، ذهب ضوءه. وجمع الشمس والقمر في الطلوع من المغرب مظلمين. أين المفر، المهرب من العذاب أو الهول. لا وزر، لا ملجأ ولا منجى له من الله. بصيرة، حجة بينة أو عين بصيرة. ولو ألقى معاذيره، لو جاء بكل عذر لم ينفعه. جمع في صدرك وحفظك إياه. وقرآنه، أن تقرأه بلسانك متى شئت. قرأناه، أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل. بيانه، تفسير ما أشكل من معانيه. ناظرة، حسنة مشرقة متهللة. باسرة، شديدة الكلوحة والعبوس. فاقرة، داهية عظيمة تقسم فقار الظهر. بلغت التراقي، وصلت الروح لأعالي الصدر. من راق، من يداويه وينجيه من الموت. والتفت، التوت أو التصقت. المساق، سوق العباد للجزاء. يتمطى، يتبختر في مشيته اغتيالا. أولى لك، قاربك ما يهلكك. يترك سدى، مهملا فلا يكلف ولا يجازى. مني يمنى يصب في الرحم، فسوى فعدله وكمله ونفخ فيه الروح. سورة الإنسان. أمشاج أخلاط ممتزجة متباينة الصفات، نبتليه مبتلين له بالتكاليف فيما بعد، هديناه السبيل بينا له طريق الهداية والضلال، سلاسل بها يقادون وفي النار يسحبون، وأغلالا بها تجمع أيديهم إلى أعناقهم ويقيدون، كأس خمر أو زجاجة فيها خمر، مزاجها ما تمزج الكأس به وتخلط، كافورا ماء كالكافور في أحسن أوصافه، عينا ماء عين أو خمر عين، يشرب بها يشرب منها أو يرتوي بها، يفجرونها يجرونها حيث شاء من منازلهم، مستطيرا فاشيا منتشرا غاية الانتشار، يوما عبوسا تكلح فيه الوجوه لهوله، قمطريرا شديد العبوس، ولقاهم نظرة أعطاهم حسنا وبهجة في الوجوه، الأرائك السرر في الحجال. في الهامش جمع حجل محركة، بيت يزين بالثياب والأسرة والستر، انتهى الهامش. زمهريرا بردا شديدا أو قمرا، ودانية عليهم ظلالها قريبة منهم ظلال أشجارها، وذللت قطوفها قربت ثمارها لمتناولها، وأكواب أقداح بلا أرن وخراطيم، قوارير كالزجاجات في الصفاء، قدروها جعلوا شرابها على قدر الري، كأسا خمرا أو زجاجة فيها خمر، مزاجها ما تمزج به وتخلط، زنجبيل ماء كالزنجبيل في أحسن أوصافه، تسمى سلسبيل يوصف شرابها بالسلاسة في الانسياغ، ولدان مخلدون مبقون على هيئة الولدان في البهاء، لؤلؤا منثورا كاللؤلؤ المفرق في الحسن والصفاء، ثياب سندس ثياب من ديباج رقيق، واستبرق ديباج غليظ، بكرة وأصيلة أول النهار وآخره أو دائما، يوما ثقيلا شديد الأهوال يوم القيامة، وشددنا أسرهم أحكمنا خلقهم. من فضلك تابع بقية المادة.